بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: ومما ورد في دعاء القنوت: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر، وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. وفعل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في سياق الدعاء في الوتر: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم، أي يا الله، إنا نعوذ، أي نلتجئ ونعتصم. يقال عاذ ولاذ، فالعياذ فيما يخاف منه ومن الشر، واللياذ فيما يؤمل من الخير. قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا من باب التوسل برضا الله عز وجل أن يعيذه من سخطه، فيستجير من الشيء بضده، فجعل الرضا وسيلة يتخلص بها من سخط الله عز وجل، أي نلجأ إلى رضاك أن تعيذنا من سخطك. قال: وبعفوك من عقوبتك. قول وبعفوك، والوارد في الحديث: وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة هي أن يعافي الله عز وجل العبد من كل بلاء في الدين والدنيا، لأن البلاء قد يكون في الدين وهو أعظم، وقد يكون في الدنيا. ولهذا في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالبلاء في الدين يرجع إلى ما تقدم من الأمرين، وهما فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والبلاء في الدنيا يكون بما يكون فيها من المصائب والابتلاءات. وضد المعافاة العقوبة، ولهذا قال: وبعفوك أو بمعافاتك من عقوبتك. والعقوبة لا تكون إلا على ذنب، إما من ترك واجب أو فعل محرم، فأنت تستعيذ بالله عز وجل، تستعيذ به من الذنوب ومن آثارها حتى يعفو الله عز وجل عنك، إما بمغفرته سبحانه وتعالى بفضله، أو بأن يهديك ويوفقك إلى التوبة. ثم قال: وبك منك. هذا استعاذة بالله عز وجل من الله بالله، لأنه لا أحد يعيذك من الله عز وجل إلا الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يعيذك ممن أراد بك سوءا. فالله عز وجل قد يقدر على العبد، قد يقدر عليه السوء، فإذا استعاذ به من هذا السوء فإنه يعيذه سبحانه وتعالى ويكشفه عنه. قال: لا نحصي ثناء عليك. الإحصاء بمعنى العد، أي لا يمكننا أن نعد ولا أن ندرك ولا أن نبلغ ثناء عليك. والثناء تكرار أوصاف الحمد، الثناء هو تكرار أوصاف الحمد، أي مهما بلغنا في الثناء فلن نوفيك حقك، ولهذا قال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي أن الثناء على الله عز وجل من العبد لا يمكن أن يصل منه إلى ما يجب لله، فمهما بلغ من الثناء ومهما بلغ من الحمد فلن يصل إلى ما يجب لله تعالى. وهذا اعتراف من العبد بعجزه وتقصيره عن الثناء على الله عز وجل وحمده، أي أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فمهما أثنينا فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك لعجزنا عن ذلك ولكمال صفاتك وجزيل هباتك. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول اللهم صل على محمد، وإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية فهذا أفضل. وقوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه يقتصر في دعاء الوتر على ما ذكر، لكن لو زاد على ذلك فإنه لا بأس. واستحب فقهاؤنا رحمهم الله استحبوا أن يبدأ الدعاء، أن يبدأ دعاء القنوت بما ورد عن عمر رضي الله عنه، فإذا رفع من الركوع وسمع وحمد يقول قبل اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول ما جاء عن عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد الحديث. فهذا مستحب على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله قبل قوله اللهم اهدنا فيمن هديت. قال رحمه الله ويؤمن المأموم، أي يؤمن المأموم على دعاء الإمام، والمؤمن على الدعاء كالداعي، المؤمن على الدعاء كالداعي، ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الداعي هو موسى عليه الصلاة والسلام والذي يؤمن هو هارون عليه الصلاة والسلام. قال ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، أي يسن أن يمسح وجهه بيديه هنا يعني عقب القنوت، وكذلك خارج الصلاة أي إذا دعا خارج الصلاة. واستدلوا على مشروعية ذلك استدلوا على مشروعية ذلك بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث ذكر الحافظ في بلوغ المرام أن له شواهد، وأن هذه الشواهد بمجموعها تقتضي أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه يسن للداعي إذا رفع يديه أن يمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء لهذا الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة أن ذلك ليس سنة، وأنه لا يسن بل لا يشرع أن يمسح وجهه بيديه لا في دعاء القنوت ولا في الدعاء خارج الصلاة. قالوا لأن مسح الوجه باليدين عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء. وضعفوا حديث عمر رضي الله عنه وقالوا إنه ضعيف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن للعلماء في مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء قولان: قول بالاستحباب وقول بعدم المشروعية، بل بعضهم يقول إنه بدعة. ولكن لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة إذا كان فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء الأجلة الذين عرفوا بالتحقيق ولا سيما في علم الحديث من حسن الحديث، فإذا كانوا قد حسنوا الحديث وعمل به من يتبعهم أو يقلدهم فإن من فعل ذلك لا يعنف، لأن القاعدة أن الخلاف بين العلماء إذا كان لكل قول ما يعضده عند قائله فإنه لا إنكار في هذه الحال. ثم قال: نعم. وقوله هو خارج الصلاة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما يسن أن يقال بعد الوتر، فقد جاء في حديث أبي بن كعب في مسند الإمام أحمد وقد رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا، فيسن بعد الوتر إذا سلم أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته، وفي رواية يمد صوته في الثالثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكره القنوت في غير الوتر. كره المكروه عند الفقهاء ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، وحكمه أنه يثاب تاركه، أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقد يستعمل ويستعمل المكروه في نصوص الكتاب والسنة بمعنى المحرم. إذن المكروه له إطلاقان: إطلاق في النصوص الشرعية، فالمكروه في النصوص الشرعية بمعنى المحرم. ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحرمات في سورة الإسراء قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر أمورا عظاما من الربا من قتل النفس وأكل المال بالباطل وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا أيضا يدل على وهذا محرم. أما عند الأصوليين وعند الفقهاء فالمكروه المراد به ما نهي عنه نهيا غير جازم. وقوله وكره القنوت في غير الوتر، أي في أي صلاة غير الوتر من الفرائض والنوافل، فالقنوت فيها مكروه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك النازلة كما يأتي. والقول الثاني أن القنوت في غير الوتر محرم بل بدعة ومحدث، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. وهذا القول هو الراجع، وأنه لا يسن القنوت في غير الوتر. ولكن لو أن إنسانا ائتم بقانت في فجر، يعني صلى خلف من يرى القنوت في صلاة الفجر، فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقوله رحمه الله وكره القنوت في غير الوتر، يستثنى من ذلك النازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة وهي الشدة من شدائد الدهر فإنه يقنت لها، إلا الطاعون، يعني استثنى الفقهاء رحمهم الطاعون فلا يقنت له لأنه بلاء فلا يدعى برفعه. ولكن الصحيح أن القنوت عام في كل نازلة. وهنا مسائل تتعلق بالنازلة: أولا، ما هي النازلة التي يقنت لها؟ ما هي النازلة التي يقنت لها؟ الجواب: النازلة التي يقنت لها هي النازلة الحادثة التي يحصل منها ارتياع وخوف في النفوس وهلع، فيحتاج الناس إلى الابتهال إلى الله عز وجل كالاعتداء على المسلمين ونحو ذلك. وذلك لأننا إذا نظرنا إلى ما يحصل للمسلمين من اضطهاد في مشارق الأرض ومغاربها، أو ما يحصل على الإسلام والمسلمين من النكبات ونحوها، لقلنا إنه يقنت دائما، ولا أحد يقول بذلك. فالقنوت يختص بالحادثة التي تنزل وقت حدوثها، وأما إذا دامت الحادثة والنازلة واستمرت فإنه لا يقنت. بمعنى لو فرض أن جماعة أو قوما من الكفار اعتدوا على طائفة من المسلمين وصاروا يقتلون فيهم، فحينئذ يسن القنوت. لكن لو استمر هذا لسنوات أو لوقت طويل فإنه لا يقنت، لأنه حينئذ لا تسمى نازلة. طيب، ثانيا، هل يستثنى من النازلة شيء؟ تقدم أن المذهب أنه يستثنى الطاعون، والطاعون كل بلاء، كل مرض فتاك، كل مرض معد فتاك. قالوا لا يقنت للطاعون، لأن الموت بسببه شهادة فلا يدعى برفعه، فلا ينبغي أن نقنت من أجل أن نرفع شيئا يكون سببا لنيل الشهادة. والقول الثاني أنه يقنت ويدعى للطاعون ولغيره، لأن الطاعون نازلة من نوازل الدهر فيدعى برفعه. أما الأوبئة والفيضانات كالزلازل ونحوها مما لا يتعلق بفعل الآدمي وإنما هي من فعل الله عز وجل، فلا يقنت لها، لأن هذه وقعت كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه قنت لها. إذن الحوادث والنوازل التي يقنت لها هي التي تكون من فعل من؟ من فعل الآدميين. أما ما يقدره الله تعالى من الفيضانات أو الأوبئة أو نحو ذلك فلا يقنت لها. المسألة الثانية: من الذي يقنت؟ أو الرابعة، الثالثة: من الذي يقنت؟ المشهور من المذهب أن القنوت خاص بالإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولأن الإمام هو المعني بشؤون المسلمين. إذن قالوا القنوت يختص بالإمام، أي الإمام الأعظم، الملك أو الأمير أو الرئيس هو الذي يقنت دون بقية الناس. لماذا؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بحكم أنه الإمام الأعظم ولم يأمر أحدا من الصحابة بالقنوت، وثانيا أن الإمام الأعظم هو المعني بشؤون المسلمين. والقول الثاني أنه يقنت كل إمام لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي. والقول الثالث أنه يقنت كل مصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يشمل، أعني قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يشمل ما فعله استمرارا وما فعله على سبيل الحادثة والنازلة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن القنوت عام لكل مصل، ولكن نظرا لعدم انضباط الناس في فيما يتعلق بالقنوت في النوازل، فإن المرجع في تحديد ذلك إلى ولي الأمر، أي أنه إذا أمر بالقنوت فإنه يقنت، وأما إذا لم يأمر بالقنوت فإنه لا يقنت. ووجه ذلك أنه لو جعل الأمر إلى الأئمة وإلى أفراد الناس لاختلف الناس في ذلك، فتجد أن هذا الإمام يسمع خبراً فيقنت ويتهم غيره بالقصور أو التقصير فيما يتعلق بماذا؟ بالمسلمين، فتجد أنه يقنت، وإذا سمع أن الإمام الآخر لم يقنت اتهمه، قال أنت ليس عندك غيرة على الإسلام والمسلمين، وليس عندك نصرة لإخوانك المسلمين، وحينئذ يقع التنافر والتباغض والعداوة بين المسلمين. إذن لأجل ضبط الأمر وعدم دخول اجتهاد الأئمة أئمة المساجد، مع أن بعضهم ليس على درجة الاجتهاد والمعرفة، يرجع في ذلك أو يرد الأمر إلى من؟ إلى ولي الأمر ضبطا للمسألة. المسألة الرابعة، هل القنوت في النازلة يكون قبل الركوع أو بعده؟ الجواب أكثر العلماء على أنه بعد الركوع، أكثر العلماء على أنه بعد الركوع، وهو ما تدل عليه الأحاديث، فعليه يفرق بين قنوت الوتر والنازلة، بأن الوتر يجوز قبل الركوع وبعده، وأما قنوت النازلة فيكون إيش؟ بعد الركوع. سبق لنا في قنوت الوتر ماذا؟ أنه يجوز قبل الركوع وبعده، وذكرنا أن جميع الأحاديث الواردة أنها إيش؟ أنها معلولة، أفهمتم؟ ولكن يقال في ذلك إن الأمر واسع، فمن قنت حتى في النازلة قبل الركوع أو بعده فالأمر واسع لورود الأحاديث، بل أكثر الأحاديث على أنه قبل الركوع. المسألة السادسة، هل القنوت يختص بصلاة معينة أو أنه عام في جميع الصلوات؟ الجواب أنه عام في جميع الصلوات، يعني يشرع في جميع الصلوات، ولكن لو فرض أن مدة القنوت طالت وخشي الإنسان أن يصاب الناس بالسآمة والملل، فليقتصر على القنوت مثلا في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب والعشاء، يعني في الجهريات دون السريات، لئلا يعني تحصل السآمة والملل. المسألة إيش؟ السادسة، ما التي بعدها، ما مدة القنوت؟ ما مدة القنوت؟ أكثر ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، قنت شهرا، ولكن هل قنوته شهرا هل هو تحديد أو أنه وقع اتفاقا؟ فيه خلاف، ولكن يقال ما دام أن النازلة موجودة والناس قد تأثروا بها فيقنت، ما لم تمتد كما سبق. هذه بعض المسائل المتعلقة بالقنوت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر. الرواتب جمع راتبة، وهي النوافل الدائمة المستمرة التابعة للفرائض. الرواتب جمع راتبة، والراتبة أي التي يواظب عليها، فهي النوافل الدائمة المستمرة أي التي يواظب عليها التابعة للفرائض. وقول أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. أفضل الرواتب سنة الفجر، أفضلها سنة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وسنة الفجر أو راتبة الفجر اختصت عن غيرها من الرواتب بخصائص، منها أولا أنها أفضل السنن الراتبة، وثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا حضرا وسفرا، ورابعا أنه يسن تخفيفها. قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر، قالت: لا أدري أقرأ بأم الكتاب أو لا. خامسا أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الصمد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية من سورة آل عمران. سادسا أنه يسن الاضطجاع بعدها، يسن أن يضطجع بعدها، لما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذه ست خصائص لسنة الفجر: أولا أنها أفضل الرواتب، ثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، ورابعا أنه يسن تخفيفها، وخامسا أن لها قراءة مخصوصة، وسادسا أنه يسن الاضطجاع بعدها. قال رحمه الله: ثم المغرب، أي ثم سنة المغرب، وإنما كانت أفضل من بقية الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالصلاة في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص سنة المغرب بالصلاة في بيته، فهمتم؟ هذا وجه الأفضلية. وجه الأفضلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها في بيته، فكان يصلي بين المغرب والعشاء في بيته ركعتين وهما سنة المغرب. قال: ثم سواء، أي ثم بقية الرواتب سواء في الفضيلة. ثم بين هذه الرواتب بقوله: والرواتب المؤكدة عشر، أي عشر ركعات يتأكد فعلها، وهي بينها بقوله: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، وركعتان قبل الفجر، فهذه عشر. وهذا أعني كون الرواتب عشر هو مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكر العشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والقول الثاني أن الرواتب ثنتا عشرة ركعة، وهي أربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة، وفي رواية بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وذكرت في غير مسلم أن هذه الركعات أنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخره. وهذا القول هو الراجح، أن السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر وهي أكدها، وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الرواتب التي يسن المحافظة أو تسن المحافظة عليها. وهناك سنن ليست راتبة، هناك سنن ليست راتبة، منها أولا 4 ركعات بعد الظهر، فإذا صلى راتبة الظهر 2 أضاف إليها 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. ومنها أيضا 4 ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. ثالثا ومنها 2 قبل المغرب، وهي آكد، لأن هاتين الركعتين ثبتتا من القول والفعل والإقرار، ففيها سنة قولية وفعلية وإقرارية. أما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما الفعلية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وأما الإقرارية فلأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري، إذا أذن المغرب ابتدروا السواري وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا هناك 4 ركعات بعد العشاء، لكن الحديث الوارد فيها ضعيف. وقوله رحمه الله هنا: والرواتب المؤكدة 10 إلى آخره، علم منه أن الجمعة ليس لها سنة راتبة، لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها. أما قبلها فلم يرد شيء، لم يرد شيء معين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يأتي إلى الجمعة ويصلي إلى خروج الإمام. وأما بعد الجمعة فالأحاديث في ذلك مختلفة، فمنها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، ومنها ما يدل على أنه كان يصلي 2، ومن ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم: السنة سنة الجمعة البعدية 2، وقال بعضهم 4، وقال بعضهم 6، جمعا بين القول والفعل. وفصل بعضهم وقال: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. والأقرب والله أعلم أن السنة بعد الجمعة أن يصلي 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ومعلوم أنه إذا تعارض القول والفعل فالقول إيش مقدم. ثم أيضا إن هذه الأربع مقيدة بالجمعة، مقيدة بالجمعة، فكل من صلى الجمعة من مسافر ومقيم، يعني على المذهب، ومستوطن، فيسن له أن يصلي هذه الأربع. فلو فرض أن شخصا كان مسافرا وحضر صلاة الجمعة فلا يقول مثلا: أنا مسافر وليس من السنة أن أصلي الرواتب، لأن هذه السنة إيش قيدت بماذا؟ بالجمعة. إذا صلى أحدكم الجمعة، فما دام أنه صلى الجمعة فيصلي 4. بخلاف الظهر فالسنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر والمغرب والعشاء إذا سافر. إذن هذه هي السنن الراتبة والسنن غير الراتبة، والفرق بينها أن السنن الرواتب تسن المحافظة عليها والمواظبة عليها، وأما غير الراتبة فلا يواظب عليها مواظبته على الراتبة، لئلا يلحق غير الراتب بالراتب. يعني إذا واظب مثلا على 4 بعد الظهر، وعلى 4 قبل العصر، وعلى 2 قبل المغرب، جعلها بمثابة الرواتب، وحينئذ لا يكون هناك فرق وتميز بين الراتب وبين غير الراتب. ثم قال رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب. نقف على هذا. يعني حتى لو كان يفرق بينه، الفعل هو فرق بينهما بقلبه لكن لم يفرق بينهما بفعله. فهمت؟ نعم. نعم. كيف؟ بعد الوتر قصدك؟ عين قال هذا بأس. نعم. شيخ حسن عليك، النازل اللي هو واحد صلاها في البيت عادي؟ ها؟ صلاة النازل والدعاء للنازل لو صلاها في بيته عادي شيخ؟ شيء يصلي في البيت؟ يعني يصلي ركعتين ويدعو؟ لا لا، القنوت الفرائض، القنوت قنوت النوازل يكون في الفرائض. أي لو صلى الفرض إذا إذا إذا ما إذا لم يكن هناك فيه يعني مضادة و يعني مخالفة ما في بأس. نعم. السفر في الحضر والسفر لا فرق. نعم. بس إذا شرع، وليس الإنسان هو الذي يشرع. ولا لو جعل الأمر للإنسان إذا فتح الراديو أو شاهد التلفزيون أنباء عن مصرع كذا وكذا، قال يلا صل قنوت اقنت. لو جعلنا الأمر إلى إلى إلى إلى إلى الناس، الآن كل نشرة أخبار يوجد فيها قتل واضطهادات ونحو ذلك، لا بقينا كل العمر ونحن نقنت. نعم. فضبط للمسألة المرجع فيها إلى الإمام ولي الأمر. نعم. أحسن الله. أي هذه استثنى بعض العلماء الزلزلة. الزلزلة لا بس الزلزلة يصلى لها فقط، يصلى لها صلاة الكسوف. يعني أنا النوازل التي تنزل إن كانت من فعل الآدميين من قتال واضطهاد ونحو ذلك، هذه يقنت لها بالقيود السابقة. وأما إذا كانت من فعل الله كالفيضانات وغيرها فلا يقنت لها. استثنى الفقهاء الزلزلة فيصلى لها صلاة الكسوف. قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى للزلزلة وقال: تلك صلاة الآيات. تلك صلاة الآيات. نعم. لا بس ما ورد إلا الزلزلة. بعضهم قاس على هذا، يعني تتوسع وقاس وقال يقاس على هذا كل آية، كل ما يخرج من المألوف وما أجر الله عز وجل عليه العادة مما يحصل به التخويف يصلى له. لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يصلى إلا لا يصلى لا للزلزلة ولا لغيرها، وإنما يدعى. نعم. لأن المقصود من الصلاة ما هو؟ لا، المقصود من الدعاء. هل أحد يمنعك أن ترفع يديك وتدعو؟ يعني بعض الناس يجادل ويعني في مسألة القنوت، المقصود بالقنوت ما هو؟ الدعاء. هل أحد يمنعك أن تصلي وتدعو ربك في السجود؟ أو ترفع يديك في أي وقت من أوقات وتدعو؟ ودعاء، الدعاء هنا أو هنا. نعم. أي بس ضبطا للناس، مثل ما قلت لو جعل الأمر إلى الناس، بعض الناس عنده عاطفة وبعض الناس قد يكون قاسيا القلب ما يبالي، يرى أن هذه أشياء طبيعية. فضبطا للمسألة يجعل الأمر إلى ولي الأمر. وأيضا أعظم من هذا أنه لو جعل الأمر إلى أفراد الناس لكان بعض من يقنت يتهم من لا يقنت: أنت لا يعني تراعي أحوال إخوانك المسلمين، أنت ليس عندك غيرة، ليس عندك دفاع عن الإسلام والمسلمين، فيقع النزاع.